داره بحسن الفهم رب التلاميذ هو الرباني ذو الفقه والحكمة والبيان وفي كتاب العلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أيها الإخوة الكرام إلى هذه الحلقة من برنامج الفقه الميسر. وكلامنا بإذن الله تعالى في هذه الحلقة سيكون تكملة لما سبق الكلام عليه في أبواب المعاملات، وهو البيوع، لأننا كنا نتكلم في أحكام البيوع ووقفنا عند مسألة مهمة وهي الشروط في البيع، وهذه موضوعنا اليوم إن شاء الله تعالى، وبعدها سنتكلم على أحكام الإجارة. الشروط في البيع تختلف عن شروط البيع، الفقهاء يعبرون بتعبيرين: شروط البيع والشروط في البيع، وهذه غير هذه. الشروط في البيع هي الشروط التي يشترطها المتعاقدان أو أحدهما، يعني البائع أو المشتري يشترط كل منهما شرطا أو أكثر، أو أحدهما يشترط. أما شروط البيع فهي الشروط التي وضعها الشرع للبيع. احنا قلنا مثلا في شروط البيع أن يكون البائع جائز التصرف، بالغا رشيدا عاقلا، أن يكون مالكا للسلعة التي يبيعها، أن تكون السلعة المباعة يجوز الانتفاع بها، إلى آخر هذه الشروط. هذه شروط البيع، أن يكون المبيع معلوما، هذه اسمها شروط البيع، التي إذا وجدت كان البيع صحيحا، وإذا لم توجد كان البيع فاسدا. إذن شروط البيع هي الشروط التي اشترطها الشرع لصحة البيع، بحيث إذا تخلفت أو لم توجد لم يصح البيع. لكن الشروط في البيع هذه شروط ليست من وضع الشرع، وإنما البائع أو المشتري أو كل منهما اشترط شرطا أو أكثر، كما سنذكر أمثلته إن شاء الله. إذن هذا الذي نتكلم عليه، شروط في البيع من العاقد، من البائع أو المشتري. إنما شروط البيع وضعها الشرع، وضعها الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم بإذن من الله تبارك وتعالى. شروط البيع إذا لم توجد لم يصح البيع، لكن الشروط في البيع ممكن لا توجد أصلا، لأنها شيء زائد عن العقد يشترطه أحد الطرفين أو يشترطه كل منهما. أمامنا أقسام الشروط في البيع التي يشترطها أحد المتعاقدين أو كل منهما، تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الشرط الأول، النوع الأول أو القسم الأول، الشروط الصحيحة. الثاني، الشروط الفاسدة. الثالث، الشروط المفسدة. هناك شروط صحيحة وهناك شروط فاسدة، يعني الشرط لا يصح لكن العقد صحيح، وهناك شروط مفسدة، هي فاسدة في نفسها وتفسد العقد كذلك، إذا وجدت يكون البيع غير صحيح. إذن الشروط في البيع هي أن يلزم أحد الطرفين اللي هو البائع والمشتري صاحبه بشيء زائد عن مقتضى العقد، يكون له فيه منفعة، أو يلزم كل منهما صاحبه بذلك، يعني إما البائع والمشتري كل منهما يلزم الآخر، أو أحدهما يلزم الآخر بشيء زائد عن مقتضى العقد يكون له فيه منفعة. وأقسامها ثلاثة: صحيحة وفاسدة ومفسدة. أما الصحيحة فالمثال أو أمثلتها ثلاثة كما أمامكم. أولا، الشرط من أنواع الشرط الصحيح أو الشروط الصحيحة ما كان من مقتضى العقد، لكن يذكر على سبيل التأكيد. يعني مقتضى العقد، مقتضى عقد البيع يعني ما يقتضيه عقد البيع، يعني ما يترتب على البيع. الآن إذا بعت شخصا سيارة، فأنا البائع وهو المشتري، أعطاني مالا وأعطيته السيارة، مقتضى العقد أو ما يترتب على العقد أو أحكام هذا العقد أنه اللي هو المشتري يملك السيارة وأنا أملك الثمن، فانتقل ملك السيارة من البائع إلى المشتري، وانتقل ملك المال أو النقود من المشتري إلى البائع. ويترتب على ذلك أنه يجوز للمشتري أن يبيع هذه السيارة، ويجوز أن يركبها، ويجوز أن يهديها هدية. إذن هذه كلها من مقتضيات العقد، مما يترتب على العقد. فقد يشترط أحد المتعاقدين أو كل منهما شرطا هو مقتضى العقد، فيكون ذكره على سبيل التوكيد، أن يقول مثلا البائع: بعتك هذه السيارة على أن أملك المال الذي ستدفعه. طيب، هذا وإن لم يقل سيملكه. أو قال المشتري: اشتريت منك هذه السيارة على أن أركبها، بشرط أن أركبها. طب ما طبيعي، لأنك إذا اشترتها فهي ملكك ولك أن تركبها ولك أن تعطيها لغيرك يركبها. فهذا الشرط هو مقتضى العقد، وذكره يكون على سبيل التوكيد، يعني ذكرته أو لم تذكره لا يؤثر، وهو شرط صحيح. كان يقول مثلا بعتك هذه السيارة وتعطيني المال عاجلا، أو تعطيني المال مثلا من الجنيهات المصرية، ونحن في مصر نتعامل بالجنيهات، كل هذه أمور هي من مقتضى العقد ولا إشكال فيها. طيب، النوع الثاني من أنواع الشروط الصحيحة ما كان من مصلحة العقد، ما كان فيه مصلحة للعقد، يعني فيه مصلحة للبائع أو للمشتري، كأن يشترط أحدهما التوثيق. التوثيق يعني أن يكون عنده شيء يجعله في ثقة وفي أمان إذا لم يأخذ الثمن. مثلا قال البائع للمشتري أبيعك هذه السيارة بشرط أن تعطيني رهنا إلى أن تأتي بالمال. يعني مثلا بعتك هذه السيارة ب100,000، وبعدين هذه ستعطيني 100,000 بعد 6 أشهر، فأعطيني رهنا حتى إذا لم تأتي بالمال أبيع هذا الرهن وأخذ حقي منه. يبقى هذا الاشتراط، اشتراط التوثيق برهن أو بضامن، يقول أبيعك هذه السيارة ب100,000 بس بشرط تأتي بشخص يضمنك، ويقول هذا الضامن سأخذ منه المال إذا لم تدفعه أنت. هذا شرط فيه توثيق ولا ينافي مقتضى العقد، بل فيه مزيد طمأنينة في حق البائع، فهذا أيضا شرط صحيح، لو شرط ما كان فيه مصلحة للعقد كالتوثيق، توثيق مثل الرهن ومثل الضامن أو الكفيل. النوع الثالث من أنواع الشروط الصحيحة أن يشترط ما كان فيه منفعة في المبيع، يعني منفعة في الشيء نفسه الذي اشتراه، وهذا يصح بشرط أن يكون شرطا واحدا لا يتعدد إلى شرطين فأكثر. يعني آخر ما يسمح لك به في النوع الثالث هذا اللي هو نفع في المبيع شرط واحد، لا تشترط أكثر من شرط، إذا اشترطت أكثر من شرط فهو شرط مفسد للعقد كما سيأتي في الشروط المفسدة. فالنفع في المبيع نقول مثلا اشتريت منك هذه السلعة بشرط أن تحملها من هذا المكان إلى بلدي، مثلا أنا ذهبت إلى بلد أخرى غير القاهرة فاشتريت شيئا وقلت للبائع اشتريت منك هذه السلعة بشرط أن توصلها إلى بيتي ولن أدفع لك مالا في مقابل التوصيل، هذا التوصيل يعني شرط في العقد، فوافق البائع، هذا الشرط صحيح. اشتريت منك مثلا كتبا، واحد ذهب إلى معرض الكتاب، يعني احنا حديث عهد بمعرض الكتاب، فاشترى كتبا كثيرة ثم قال لأحد الباعة اشتريت منك 50 نسخة مثلا من هذا الكتاب بشرط أن تشحنها لي إلى المكان الفلاني، فهذا الشرط صحيح ويلزم البائع أن يشحنها له، لكن نقول شرط واحد فقط لا تشترط أكثر من شرط. يعني لا تقول مثلا بشرط أن تشحنها لي ثم أن ترصها لي في المكتبة ثم أن تأتي لي، بل أن تأتي لي بمكتبة أو بنجار يصنع لي مكتبة ثم أن تتحمل أنت النفقات وأن تتحمل نقل الخشب الذي ستصنع به المكتبة وأن ترص لي الكتب في المكتبة، هذه شروط زائدة أكثر من شرط، فنقول لك شرط واحد فقط، فإذا كان أكثر من شرط فهذا مفسد للعقد. إذن أنواع الشروط الصحيحة 3، ما كان من مقتضى العقد، وما كان فيه مصلحة للعقد كالتوثيق بالرهن والضامن، وما كان فيه منفعة في المبيع، ويشترط في هذا اللي فيه منفعة في المبيع ألا يزيد عن شرط واحد. طيب، بعد ذلك الشروط الفاسدة، هناك شروط فاسدة في العقد. يعني شرط فاسد، هذا الشرط فاسد يعني لا يصح، لا عبرة به، إذا اشترطه البائع أو المشتري أو كل منهما فكأنه غير موجود أصلا، لكن العقد صحيح، البيع صحيح، لا نقول البيع فاسد بل نقول الشرط فقط هو اللي فاسد، ومعنى الشرط فقط هو اللي فاسد يعني لا عبرة بهذا الشرط، وجوده كالعدم، لكن العقد صحيح. مثاله أو هو الشرط الفاسد ما كان مخالفا لمقتضى العقد، انظر إلى التعريف والمثال يوضحه إن شاء الله. الشرط الفاسد ما كان مخالفا لمقتضى العقد، احنا عرفنا يعني ايه مقتضى العقد، يعني ما يترتب على هذا العقد، ما يقتضيه العقد. أنا الآن إذا احنا نتكلم في عقد البيع، إذا اشتريت سلعة فمقتضى هذا العقد أني ملكتها، وإذا ملكتها فأنا أتصرف فيها وأبيعها وأؤجرها وأهديها وأجعلها صداقا في الزواج مثلا إلى آخره، لأنها ملكي أتصرف فيها كيفما شئت. فإذا كان الشرط الذي اشترطه البائع أو المشتري يخالف مقتضى العقد فهذا الشرط فاسد. مثال ذلك ويحصل كثيرا للأسف في زماننا، حظر البيع، أبيعك السلعة وأشترط عليك ألا تبيعها، حظر البيع بأن يقول مثلا اشتريت هذه السيارة من المعرض واشترط المعرض علي لمدة 5 سنوات اللي هي ثمن اللي هي مدة سداد الأقساط ألا أبيعها، نقول هذا الشرط فاسد لا يصح، ولك أن تبيعها ولا عبرة بهذا الشرط. ما يجيش يقول لك بقى والمسلمون عند شروطهم ونحن اشترطنا عليك كذا ويا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، نقول نعم كل هذا على العين والرأس، لكن هذا الشرط الذي اشترطته يخالف الشرع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. يعني لو اشترطت 100 شرط لا عبرة بهذه الشروط كلها، إنما العبرة بما كان يقره الشرع. فمعنى أني اشتريت سلعة أنها ملك لي، وإذا كانت ملكا لي فلي أن أتصرف فيها بما أشاء، سيارتي أبيعها أركبها أؤجرها أهديها أفعل ما شئت مما أحله لي الله عز وجل، فليس للبائع أن يقول للمشتري خذ هذه السلعة ولا تبعها لأحد أو لا تؤجرها لأحد، ليس له ذلك. مثلا شخص باع لشخص شقة وقال له هذه الشقة ملك لك لكن أشترط عليك شرطا ألا تؤجرها، اسكنها أنت لكن لا تؤجرها، فقال إن شاء الله موافق على هذا الشرط، ثم بدأ له أن يؤجرها، فهل للبائع أن يقول لو سمحت رد علي الشقة وخذ مالك لأنك خالفت العقد خالفت الشرط؟ نقول لا، هذا الشرط فاسد، لأن هذا الشرط لا عبرة به لأنه مخالف لمقتضى العقد، مخالف لمقتضى العقد الذي هو ملك المشتري للسلعة فيتصرف فيها كيف يشاء. النوع الثالث من أنواع الشروط، الشروط المفسدة، مفسدة للعقد، مش بس فاسدة، لا هي فاسدة في نفسها وهي مفسدة للعقد، يعني العقد أيضا لا يصح، بخلاف الشروط الفاسدة فقط هي الشرط فاسد لكن العقد صحيح، أما المفسدة فالشرط فاسد والعقد الذي وقع فيه هذا الشرط فاسد أيضا، وهي 3 أنواع. النوع الأول أن يشترط كل منهما أو يشترط أحدهما عقدا آخر في عقد البيع، يعني يبقى في عندنا عقدين في عقد واحد، بأن يقول مثلا أبيعك هذه السيارة بشرط أن تعطيني قرضا، أنا سأبيعك سيارتي ب100,000 بدل 150 مثلا، بس بشرط تديني 20,000 جنيه قرض، نقول هذا البيع صحيح باطل، البيع باطل والشرط باطل، أو البيع فاسد والشرط فاسد. لماذا؟ لأنه اشتراط عقد في عقد، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وهكذا فسره الإمام أحمد وغيره من أهل العلم، قالوا إن هذا من بيعتين في بيعة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أبيعك بشرط أن تؤجرني، يعني يا فلان أنا عندي سيارة سأبيعك هذه السيارة بشرط أنك تأجر لي البيت بتاعك، تؤجر لي بيتك أو تؤجرني بيتك، نقول هذا العقد فاسد، لا البيع صحيح ولا الإجارة صحيح. طيب أبيعك بشرط أن تبيعني، أبيعك سيارتي بشرط أن تبيعني سيارتك، خد بالك أنا مش بديك سيارة في مقابل سيارة، ده ما فيش مشكلة، ده بيع، خذ سيارتي وأعطني سيارتك والفرق ندفعه، ده بيع لا إشكال فيه، لكن لا ده هنا صورة أخرى، أني أقول لك أبيعك سيارتي بشرطي وأخذ منك الفلوس، فلوس غير السيارة، وبشرط أن تشتري مني سيارتي وتعطيني مالا، نقول لا هذا إذن شرط بيع في بيع فلا يصح. طيب أبيعك سيارتي بشرط أن تكون شريكا لي، تدخلني معك في الشركة بتاعتك، فهذا اشتراط شركة في العقد، عقد البيع، المهم هذا فاسد ومفسد للعقد، فكل ما كان فيه اشتراط عقد في عقد فهو فاسد، شرط فاسد ومفسد كذلك للعقد. النوع الثاني من أنواع الشروط المفسدة أن يجمع شرطين فأكثر، احنا قلنا يصح لك أن تشترط ما فيه منفعة في المبيع لكن شرط واحد فقط لا تزيد، فإذا اشترط شرطين فأكثر كان ذلك فاسدا مفسدا للعقد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا شرطان في بيع، فنهى عليه الصلاة والسلام عن أن يكون هناك شرطان في البيع، فمثلا قال اشتريت منك، ذهب إلى رجل يبيع الخشب فقال اشتريت منك هذا الخشب، خلاص ماشي كده صحيح ما فيش إشكال، قال له لكن بشرط أن تحمل الخشب إلى بيتي، نقول طيب هذا الشرط أيضا صحيح ولن تدفع ثمنا في مقابل النقل لأنك اشترطت عليه وهو ملزم بهذا، لحد كده ما فيش مشكلة، قال له لا وكمان شرط تاني من فضلك أنك إذا حملته إلى البيت تأتي بمن يركبه على صورة المكتبة أو الدولاب أو ما أريده من الصناعة التي أريدها بهذا الخشب. نقول لا، هنا لا يصح، العقد فاسد والشرط فاسد، لأنك اشترطت أكثر من شرط فيكون فاسدا مفسدا للعقد، لك شرط واحد فقط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا شرطان في بيع، ولأن هذا يؤدي إلى الغرر وإلى الجهالة والنزاع بين الناس، لأنه إذا حصل بينهما نزاع وقال له لا خلاص لو سمحت أنا مش عايز الخشب، طيب الفلوس اللي دفعتها دي في مقابل إيه؟ في مقابل الخشب ولا في مقابل النقل ولا في مقابل التركيب؟ يحصل نزاع كبير بينهما، والشرع ينهى عن كل ما يؤدي إلى الشقاق والنزاع. النوع الثالث من أنواع الشروط المفسدة تعليق العقد. العقد لابد أن يكون منجزا، يعني فوري، ما يكونش فيه تعليق. يعني مثال ذلك أن يقول أبيعك سيارتي إن شاء الله تعالى أول السنة القادمة، نقول لا هذا البيع لا يصح، أول السنة إيه؟ تبيع الآن أو لما يجي أول السنة نعمل عقد جديد، لكن لا تعلق البيع إلى مدة أو إلى زمن، أو إن جاء أبي من السفر أو إن ولدت امرأتي، هذا لا يصح معه العقد لأنه تعليق للعقد. البيع لابد أن يكون منجزا فوريا، لا تعلقه على شرط. هذا ما يتعلق بالشروط في البيع باختصار شديد. بعد ذلك نتكلم على الإجارة، وما أهم الكلام على الإجارة لأن الناس يحتاجون إليها كما يحتاجون إلى البيع والشراء. الإجارة أيها الإخوة الكرام بينها وبين البيع فرق، وهو أن البيع على سبيل التأبيد والإجارة على سبيل التأقيت، لها مدة مؤقتة. البيع ليس له مدة، هذا ملك مؤبد، يعني ليس له نهاية، مش مؤبد يعني 25 سنة، لا، مؤبد يعني لا نهاية له. أنا اشتريت منك سيارة أو بيتا أو قلما أو جهاز كمبيوتر أو ما إلى ذلك، كل ما اشتريته فهو ملك لي مؤبدا إلى ما لا نهاية، وإذا مت يرثه الورثة من بعدي. لكن الإجارة لها مدة، وإذا لم تكن لها مدة فهي إجارة فاسدة، فلا لابد أن يكون هناك مدة للإجارة. أستأجر البيت 10 سنين، 50 سنة، 60 سنة، أستأجر السيارة شهرا أو شهرين أو سنة، المهم تكون مدة متفق عليها، ويظن أن السلعة تبقى إلى نهاية هذه المدة، لابد من هذا. إذن الإجارة غير البيع، البيع مؤبد والإجارة مؤقتة. ثانيا البيع، قد أبيعك العين نفسها وقد أبيعك المنفعة، وقد سبقت أمثلة ذلك، أبيعك العين يعني أبيعك السيارة أو البيت أو نحو ذلك، هذا ملك لك، وقد أبيعك المنفعة مثل ما ذكرنا، ارجعوا للحلقات السابقة، كممر في دار والاسم التجاري مثلا، لكن هذا مؤبد ليس له مدة. إنما الإجارة على المنفعة وليس على العين، يعني أنا حين أؤجر البيت لا يملك المستأجر البيت، وإنما يملك المنفعة وهي السكن في البيت، إنما البيت نفسه ملك للمؤجر وليس للمستأجر. حين أؤجر لك سيارتي فأنا أملك السيارة، أنا المؤجر أملك السيارة، وأنت المستأجر تملك منفعة السيارة بأن تركبها وتنتفع بها، لكن ملك السيارة ليس لك، السيارة نفسها عينها للمؤجر وليس للمستأجر. إنما البيع لا، أنا أبيعك العين فتملكها أنت، أو أبيعك المنفعة فتملكها أيضا ملكا مؤبدا. إذن الإجارة عقد على المنفعة، عقد على المنفعة لمدة مؤقتة، لابد من مدة مؤقتة، وأركانها كما أمامكم 5: العاقدان والعوضان والصيغة. العاقدان يعني المؤجر والمستأجر، المؤجر والمستأجر دول اسمهم الاثنين دول مع بعض اسمهم العاقدان، اللي هو زي البائع والمشتري كده في البيع والشراء، هنا أيضا فيه المؤجر اللي هو صاحب السلعة والمستأجر اللي هو سينتفع بمنفعتها، دول العاقدان. بعد كده العوضان، يبقى اثنين برضو، العوضان اللي هو المستأجر السلعة نفسها التي استأجرناها، والأجرة اللي هي الثمن الذي يدفع. أخيرا الصيغة، هذه أركان الإيجار. الصيغة يعني أجرتك أو أجرت لك، أو كما يقول الفقهاء أكريتك اللي هو الكراء اللي هو الإيجارة، أو كل صيغة أو لفظ يؤدي معنى الإيجارة، أعطيتك منفعة هذا البيت، أعطيتك منفعة هذه السيارة، المهم لفظ يؤدي هذا المعنى الذي نريده، معنى أني ملكتك أني أعطيتك منفعة هذا الشيء لمدة معينة، أو ملكتك المنفعة لمدة معينة. إذن أركانها 5: العاقدان المؤجر والمستأجر العوضان المستأجر اللي هو العين نفسها أو السلعة نفسها والأجرة، وأخيرا الصيغة اللي هو اللفظ الذي يتكلم به العاقدان لإبرام عقد الإيجار. طيب، ثم بعد ذلك نتكلم على الإجارة. الإجارة من حيث نتكلم عن الإجارة من حيث المؤجر اللي هو المالك، مالك الشيء، مالك السلعة، مالك العين، يشترط له شروط. هذه الأركان كل ركن منها سنتكلم عليه، فنتكلم على المؤجر. يشترط للمؤجر شروط، الشرط وهي شروط البيع، مثل ما قلنا في البائع، يكون البائع جائز التصرف، يكون بالغا عاقلا رشيدا، وتكون هذه السلعة ملكا له، اللي هي الشروط التي ذكرناها في البيع، نكررها أيضا في الإجارة، فارجع إلى البيع لأنه لا حاجة إلى تكرارها. يبقى يكون المؤجر جائز التصرف، ما يكونش طفل صغير، ما يكونش مثلا يتصرف فيما لا يملك، ما يكونش يتصرف وهو سفيه أو محجور عليه أو غير ذلك مما يمنع صحة كونه بائعا، فكذلك لا يصح أن يكون مؤجرا. بعد ذلك المستأجر، أيضا يشترط في المستأجر أن يكون جائز التصرف، فلا يأتي شخص محجور عليه أو صغير أو مجنون أو سفيه ويقول أريد أن أستأجر وأدفع مالا، لأنه ممنوع من التصرف، فلا بد أيضا أن يكون جائز التصرف، وقد سبق بيان معنى جائز التصرف في البيع فارجع إليه. ثم الكلام على المستأجر اللي هي السلعة نفسها، نفس السلعة التي استأجرناها أو التي عقدنا عليها العقد. هذه فيها عدة مسائل. أولا، يشترط في هذه السلعة أن تكون منفعة، لأن احنا قلنا الإجارة على المنفعة وليس على العين. أنا لا أعطيك البيت لتملكه، ولكن لتملك منفعته التي هي السكنة. لا أعطيك المحل لتملكه، ولكن لتملك منفعته وهي أن تبيع فيه وتشتري فيه وتضع فيه أمتعتك وسلعك إلى آخره. أنا لا أبيعك السيارة لتكون ملك، أنا لا أؤجر لك السيارة، معذرة إذا كنت قلت أبيع في الأمثلة السابقة، قصدي أؤجرك. أنا لا أؤجرك البيت لتملكه ولكن لتملك منفعته. أنا لا أؤجرك المحل لتملكه ولكن لتملك منفعته. أنا لا أؤجرك السيارة لتملكها ولكن لتملك منفعتها وهي الركوب مثلا. فالعقد في الإجارة على المنفعة وليس على العين. إذا استأجرت شقة فأنا لم أملك الشقة ولكن ملكت الانتفاع بها، المنفعة بتاعت الشقة اللي هي السكن، أن أسكن فيها. إذن العقد المستأجر هذا لابد أن يكون المعقود عليه اللي هو المستأجر، لابد أن يكون على منفعة وليس على العين. لكن قد تكون هذه المنفعة شيئا غير الآدمي كالبيت والسيارة والمحل ونحو ذلك، وقد تكون المنفعة آدميا، شخص بني آدم يستأجر. نعم، الآدمي يستأجر بنوعين من الإجارة، وانتبه معي وفقك الله، نوعين من الإجارة. النوع الأول أن يكون أجيرا خاصا، والنوع الثاني أن يكون أجيرا عاما مشتركا. دي مسائل مهمة جدا. احنا بنقول المنفعة التي تقع عليها الأجرة، الشيء المستأجر منفعة، قد يكون عينا كبيت سيارة محل، هذه أعيان. وقد يكون آدميا. الآدمي استئجاره على نوعين، يعني الآدمي يكون أجيرا بنوعين من الإجارة. النوع الأول أن يكون أجيرا خاصا، النوع الثاني أن يكون أجيرا مشتركا. إيه الفرق بين خاص ومشترك؟ الأجير الخاص أجرته بالزمان، والأجير المشترك أجرته بالعمل. أجير خاص العقد على الزمن وليس على العمل. أن مثلا أقول لشخص يا فلان تأتيني إلى بيتي كل يوم من الساعة 8 صباحا إلى 8 مساء، تقضي لي حوائجي وتشتري الأشياء التي أريدها وتنظف البيت وتغسل الملابس وتعد الطعام، يبقى أنا استأجرتك في زمان معين من 8 الصبح إلى 8 بالليل. هذا اسمه أجير خاص، لأن العقد معه على زمانه، على وقته، وليس على العمل. ممكن يجي ومطلبش منه أي حاجة، ممكن يجي يلاقي الهدوم مغسولة، أو مش محتاج النهاردة أغسل هدوم، أو مش محتاج أكوي، أو مش محتاج أطبخ، لكن ممكن يجي من 8 إلى 8. ومن أمثلته الموظفون في الشركات العامة والخاصة. الموظف في القطاع العام وفي القطاع الخاص هذا يذهب في مدة معينة اللي هو الدوام أو مدة العمل من الساعة كذا إلى الساعة كذا، هذا أجير. أجير في هذه المدة على الزمان، فلا يجوز أن يصرف هذا الزمان إلا لمصلحة المؤجر صاحب العمل. فإذا ذهبت إلى العمل من 8 الصبح إلى 8 بالليل أو من 8 إلى 4 أو أيا كان الاشتراط الذي بينكما، فهذا الوقت كله لصاحب العمل، لا يجوز لك أن تنتفع به في مصالحك الخاصة أو في شيء غير ما يريد صاحب العمل. لذلك الموظفون يأخذون أجرا أو راتبا في مقابل هذا الزمان وليس في مقابل العمل، فأي شيء يطلبه منك صاحب العمل في هذا الزمان فهو حقه. ولهذا قال الفقهاء لا يصلي المستأجر في زمان الأجرة أو في زمان الإجارة، اللي هو لا يصلي المستأجر أو اللي هو الشخص الأجير في زمان الأجرة إلا الفرائض وسننها الراتبة فقط. يعني مثلا في مدة الإجارة في مدة العمل أذن الظهر، يبقى إذن سأصلي الظهر والراتبة بتاعت الظهر فقط، ما روحش بقى قبل الظهر لو سمحت عاوز أصلي الضحى وكمان عاوز أتوضأ واروح من أول الوقت وصلي 10 ركعات قبل الإقامة، وبعد الإقامة خمس مرات 2 × 5 = 10 تاني، وبعد كده عاوز أقرأ مثلا نصف جزء من القرآن، نقول حرام عليك، لا يجوز هذا، لا يجوز لك إلا الفريضة والراتبة، وما زاد على ذلك فإنه لا يجوز إلا بإذن صاحب العمل، وليس لصاحب العمل أن يمنعك من أداء الفريضة ولا من أداء الراتبة، لكن ليس له لك أن تستفيد بهذا الوقت لنفسك أو حتى لعمل صالح لم يفرضه الله عليك، فتقول معلش أنا معايا مصحف وحاعد أقرأ القرآن أو أحفظ أو مثلا أذاكر أو أقرأ في كتاب حديث أو أستمع إلى شريط موعظة، كل هذا لا يجوز لك. الموظف اللي هو قاعد يعمل أعمال خاصة في وقت الوظيفة في وقت العمل، أو المرأة اللي قاعدة بتقطف الملوخية كما يحصل أحيانا، أو اللي قاعد يتكلم مع واحد صاحبه، أو بيفطر تروح تقضي وظيفة تقضي حاجة عند هؤلاء الموظفين فيقول لك معلش من خلص فطار، خلص فطار إيه؟ أنت في وقت العمل، لا يجوز لك أن تصرف هذا الوقت إلا للشيء الذي تأخذ عليه مالك. الفطار ده يكون في البيت قبل أن تأتي أو بعد أن تخرج، لكن لا تعطل العمل من أجل الإفطار. فلا الموظف العام ولا الموظف الخاص لهم أن ينتفعوا بأوقاتهم في غير ما اشترط عليهم أن يقوموا به في هذا الزمان. هذه مسألة الأجير الخاص اللي هو أجرته على الزمن. النوع الثاني الأجير المشترك، هذا أجرته على العمل وليس على الزمن، هو يقبل منك ويقبل من غيرك ويأخذ الأجرة على العمل، كأصحاب مثلا كالترزي يأخذ منك اللي هو الخياط، يأخذ الترزي أو الخياط يأخذ منك هذا القماش ومن فلان ومن فلان ومن فلان ثم يصنع الأقمشة على الهيئة التي طلبت منه، فهذا أجير مشترك يتقبل أعمالا كثيرة في وقت واحد ويعمل لأكثر من شخص في وقت واحد، وكذلك الطبيب وكذلك الميكانيكي والكهربائي، وهؤلاء لهم أعمالهم مشتركة ليست لشخص معين. فهذا الميكانيكي وهذا النجار يقبل مثلا الميكانيكي يقبل السيارات ويعمل بها يعمل فيها في أي وقت يريد، ثم يعطيك السيارة على المدة التي اتفق عليك، مثلا غدا بعد غد الأسبوع القادم، السمكري كذلك، النجار يأخذ منك الخشب ثم يصنعه لك ويصنع لغيرك أيضا في نفس الوقت. المقصود أن أجرته على العمل وليس على الزمان، فهذا اسمه أجير مشترك. الأجير المشترك وقته مش موقوف لشخص معين بل وقته للناس الذين طلبوا منه، وبينهما فرق في الحكم عند أهل العلم. قال الفقهاء إن الأجير الخاص لا يضمن ما تلف بيده من غير تعد ولا تفريط. يعني إيه الكلام ده؟ لا يضمن ما تلف بيده من غير تعد ولا تفريط. شخص أجير عندك في البيت يغسل الصحون أو يطبخ أو ينظف البيت، وقع إناء أو وقع شيء فانكسر بغير قصد منه ولم يتعد، لم يكن قاصدا ولم يفرط في حفظ هذا الشيء، لكن قدر الله أن يقع، أو هو عندك في البيت جئت به من الساعة 8 الصبح إلى 8 بالليل ليخيط لك الثياب، حاجة خاصة بك كده، وهو يخيط الثوب غصب عنه كده بغير قصد، تلف الثوب أو تخرق اتقطع يعني أو كذا، فلا ضمان عليه. يعني إيه لا ضمان عليه؟ يعني لا يلزمه أن يعطيك قيمة هذا الثوب ولا أن يأتي لك بمثله، لا ضمان عليه إلا إذا كان متعديا، يعني مهمل أو مفرط، هو الذي تعمد أن يتلفه أو تعمد أن يقع الشيء فينكسر، هنا يضمن، لكن بغير تعد ولا تفريط لا ضمان عليه. إنما الأجير المشترك عليه الضمان فيما تلف بيده. أعطيت ثوبي للخياط والخياط ده مش عندي في البيت لمدة معينة، لا ده محل، وقلت له خط هذا الثوب، وأخذ المقاسات وكل حاجة مضبوط تمام التمام، خطه لي أنا راجل شيخ بقى لو سمحت، وخطه لي جبة أو جلبابا قميص، يعني الناس اللي يقولوا جلابية لكن نقول قميصا أو جلابية، والقماش قماش فاخر، فظن الرجل أنني أريد أن يخيطه لي بدلة مش جبة أو جلابية. فجئت بعد أسبوع على الميعاد المتفق عليه، يلا يا فلان اديني الثوب، قال اتفضل بدلة محترمة ما فيش أحسن من كده. قلت له يا سبحان الله، أنا قلت لك وده منظر أحد يلبس بدلة؟ أنا هو أنا أفندي قدامك؟ فلماذا تصنعها بدلة؟ فقال يا خبر أبيض، أنا نسيت، ده أنا ظنيت أن هذا الثوب يكون بدلة. نقول ما ليش دعوة، عليك ضمان هذا الثوب، تجيب لي قماش تاني وتخيطه لي جلبية أو تخيطه لي جبة على حسب ما اتفقنا عليه، وعملك الفائت هذا لا ما تاخدش عليه أجر لأنه أنت مخطئ، ما تلف بيدك فأنت ضامن له، هذا أجير مشترك وليس أجيرا خاصا، فيضمن ما تلف بيده. وكذلك إذا تخرق الثوب، إذا تقطع، إذا تلف، أيا كان. أو أعطيت سيارتي للميكانيكي والميكانيكي هو شغال فيها، حصل فيها شيء بفعله هو، صحيح ومش متعمد لكن من فعله ترتب على فعل أنها باظت، بيجي يصلح حاجة بوظ حاجة تانية، فهو الذي يتحمل تصليح هذا الذي فسد لأنه أجير مشترك. لكن إذا حصل تلف بغير فعله أو ضاعت منه بغير فعله، دخل لص فسرق القماش الذي في محل الخياطة، أو حصل حريق والعياذ بالله فاحترقت الأمتعة وكل شيء في المحل، وطبعا ده مش بفعل صاحبه، فيجي الناس يقولوا لو سمحت تجيب لنا بدل اللي تلف، نقول لا، لأنه لم يتلف بفعله وإنما تلف بغير فعله، أو سرق وكان قد حفظه لكن سرق بغير قصد منه ولا تعمد لأن يضيع، فلا ضمان عليه، إنما يضمن ما تلف بفعله هو، سواء كان متعمد أن يتلف أو لا يتعمد، يضمن في الحالتين. يعني يضمن يعني يأتي لك بمثل الذي تلف أو يعطيك قيمته إذا لم يكن له مثل قماش زي القماش، أو يديك القيمة بتاعت الشيء الذي تلف. وأما إذا تلف بغير فعله وبغير تدخل منه كلص يسرق أو حريق يشب فيحرق هذه الأمتعة، فلا ضمان عليه. وهنا أيضا ذكر الفقهاء مسألة ضمان الطبيب والحجام والبيطري ونحو هؤلاء، إذا حصل تلف طبيب يجري عملية فمات المريض، فهل عليه الدية؟ الضمان هنا بمعنى الدية، هل عليه دية هذا المريض الذي مات من إجراء العملية؟ نقول إذا كان الطبيب حاذقا يعني ماهرا ولم يحصل تعد في فعله، يعني العملية فتح الجرح على قدر المطلوب بدون زيادة، فلا ضمان عليه. وأما إذا كان غير حاذق غير ماهر وتصدى لما لا يحسنه، أو كان ماهرا لكنه زاد على القدر المطلوب في فتح الجرح مثلا ومات المريض أو حصل له تلف، فإنه يضمنه، ويرجع في هذا إلى أهل الخبرة وإلى القضاء. هذا ما يتعلق بالشيء الأول أو الشرط الأول في المستأجر، وهو المنفعة. قلنا قد تكون المنفعة عينا وقد تكون آدميا، والآدمي إما أن يكون أجيرا خاصا وهو الذي تكون أجرته على الزمن، أو أجيرا مشتركا وهو الذي تكون أجرته على العمل. الأجير الخاص لا يضمن ما تلف بفعله من غير تعد ولا تفريط، والأجير المشترك يضمن ما تلف بفعله ولا يضمن ما تلف بغير فعله. بعد ذلك الشرط الثاني في الشيء المستأجر أو في السلعة التي استأجرناها، أن تكون مباحة، أن تكون هذه السلعة مباحة غير قربة من القربات. انظر أمامك أن تكون السلعة مباحة غير قربة من القربات. يعني مباحة يعني لا يجوز أن أؤجر لك سلعة محرمة، زي كما أنه لا يجوز أن أبيع لك شيئا محرما، فلا يجوز أن أؤجر لك شيئا محرما. أؤجر لك خمرا مثلا هذا حرام، أؤجر لك آلة معازف، معلش أصلا عندي فرح فلو سمحت اديني الكمان بتاعك أو العود أو الطبلة وديك الأجرة بتاعتها لمدة يوم، هذا حرام لأن هذه الآلات حرام أن تستعمل. كذلك أن أستأجر منك السلاح لأقتل شخصا وبعدين أديهولك، فلا يجوز لأنها إجارة محرمة. وكذلك لا تجوز الإجارة على الأعمال القرب الطاعات، القربات أو القرب اللي هي الطاعات الأعمال الصالحة، فلا يأخذ الإنسان أجرة على الأعمال التي لابد أن يكون فاعلها مسلما. لا يأخذ الإنسان أجرة على الصلاة ولا على الإمامة ولا على قراءة القرآن ولا على الحج ولا على العمرة ولا على الصيام. فمثلا شخص يقول لك لو سمحت أنا حاجة أقرأ قرآن عندك وتديني أجرة وأهب ثواب القراءة لك أو لميتك، مثل ما يحصل في المياتم كده، يجيب شيخ يقرأ ويهب الثواب للميت وبعدين يديله فلوس، هذا لا يجوز. أما هبة الثواب للميت فلا إشكال فيها، مش حرام إن أنا أقرأ وأهب ثواب القراءة للميت، هذا لا إشكال فيه، بل حكي الإجماع على ذلك وإن كان فيه خلاف. لكن إنما يجي شخص يقرأ بأجرة ثم يهب الثواب، نقول هذا لا يجوز، لأنه لا يجوز أخذ الأجرة على قراءة القرآن ولا أخذ الأجرة على الإمامة. شخص يقول لك أنا حصلي في المسجد وتديني أجرة، حرام عليك، كيف تأخذ أجرا على الصلاة؟ لكن تأخذ راتبا من أوقاف المسلمين أو من بيت مال المسلمين زي موظف الأوقاف كده، لا بأس. لكن أجرة لا، الأجرة لا تكون على الأعمال الصالحة، على قراءة القرآن أو على الإمامة أو على تحفيظ القرآن أو الصلاة، وإن كان في بعض هذا خلاف عند أهل العلم. يبقى الشرط الثاني أن تكون مباحة وألا تكون من أعمال القربات والطاعات. الشرط الثالث أن تكون هذه العين مقدورا على تسليمها، زي ما قلنا كده في البيع لابد أن يكون المبيع اللي هو السلعة المبيعة، أنا قادر، البائع قادر أنه يسلمك السلعة، ما يبيعلكش حاجة مش موجودة عنده أو مسروقة منه. كذلك في الإجارة، لا أؤجرك بيتي وفي واحد بلطجي وضع يده على البيت وأنا جيت أقول لك أنا أجرت لك بيتي، طب فين البيت؟ أنا عاوز البيت. يقول لك ما ربنا يسهل بقى ونكسب القضية اللي احنا رفعينها على هذا الرجل، لا يصح العقد لأنه غير مقدور على تسليم السلعة المستأجرة. رابعا أن تكون مملوكة، أن تكون السلعة هذه مملوكة للمؤجر، يعني المؤجر اللي هو الشخص اللي بيأجرها يملك منفعتها، لأنه سيعطيك المنفعة فلابد أن يكون مالكا إياها، فاقد الشيء لا يعطيه. فمثلا هذا بيتي أؤجرك إياه، نعم، لكن أأجرك بيت واحد صاحبي من غير إذنه وليس ولم يوكلني في هذا، لا يصح، لأنه لابد أن أكون مالكا لهذا الشيء الذي أجرتك إياه. وهنا مسألة مهمة، هل يجوز للمستأجر أن يؤجر نفس السلعة التي استأجرها، اللي هو الإيجار الباطن، من الباطن كما يعبر المصريون، أنا استأجرت شقة فهل لي أن أؤجر هذه الشقة، استأجرت شقة لمدة 10 سنوات فهل لي أن أسكنها أو أن أعطيها لشخص يسكنها وأخذ منه أجرة؟ نعم، عند أهل العلم هذا المبحث معروف، وهو مسألة أن يؤجر المستأجر، واشترطوا لجواز ذلك أن يكون المستأجر الثاني سينتفع بها بنفس القدر الذي انتفع به المستأجر الأول أو أقل منه، لكن ما يكونش أكتر منه. يعني مثلا أنا أملك بيتا فأجرته لعبد الله، وعبد الله استأجره ليسكن فيه، فلعبد الله اللي هو المستأجر أن يؤجره لشخص آخر اسمه زيد أو عمر ليسكن فيه زيد أو عمر، لأنه هو استأجره ليسكن فيه فله أن يؤجره للسكن. ومن اللي يأخذ الأجرة؟ يأخذها عبد الله اللي هو المستأجر مش المالك. لكن ليس لعبد الله أن يؤجر هذا السكن كمكتب مثلا أو شركة أو محل توضع فيه السلع للتخزين، لأن هذا قد يضر بالبيت، إنما يؤجر بنفس المنفعة أو أقل منها. مثلا محل أجرت لك محلي لتضع فيه سلع غذائية وحلويات أو حلويات ونحو ذلك، فيجوز لك أن تؤجره لمحل لشخص آخر يضع فيه سلعه الغذائية وتأخذ منه الأجرة. لكن ما ينفعش تأجره لبتاع فراخ مثلا، لأن بتاع الفراخ إذا وضع فراخه ودجاجه وطيوره في المحل هذا يستهلك المحل أكثر من السلع الغذائية، ويسبب رائحة ويسبب أشياء قد تؤذي الجيران، فلا يجوز هذا إلا بإذن المالك. إنما إذا كان الانتفاع بنفس القدر أو أقل منه فلا بأس من الإيجار الباطن حتى لو لم يأذن المالك. ليس من حق المالك أن يمنعك من هذا، لأنك أيها المستأجر ملكت المنفعة، المنفعة دي بتاعتي أنا، أنا وأنا مستأجر البيت مش من حق صاحب البيت أنه يخش إلا بإذني، أنا ملكت المنفعة لمدة 10 سنوات مثلا لقدر مدة الإجارة، فأنتفع بها بنفسي أو بغيري طالما بنفس القدر ولا يترتب على ذلك أذى ولا ضرر. أخيرا من شروط المستأجر أن يكون معلوما، تكون المنفعة معلومة إما بالوصف وإما بالعرف. بالعرف يعني مثلا منفعة استأجرت منك البيت ومنفعة البيت إيه؟ أن أسكن فيه، خلاص يبقى لا يحتاج أن أقول أسكن فيه لأن السكن معروف بالعرف. وقد يكون بالوصف، سأستأجر منك هذا الشيء وأنتفع به انتفاعا معينا وأسميه لك وأصفه لك، وبهذا تكون المنفعة معلومة. هذا ما يتعلق بشروط المستأجر اللي هو شروط السلعة التي استأجرناها. بعد ذلك نتكلم على شروط الأجرة اللي هي الثمن الذي يدفع. يشترط في الأجرة أن تكون معلومة بالنص أو بالعرف، وأن تصح ثمنا في البيع، بأن تكون من الأموال التي يجوز دفعها، نقود أو سيارة أو غير ذلك مما يجوز أن ينتفع به في البيع. ولابد أن تكون الأجرة معلومة إما بالنص وإما بالعرف. يعني بالنص أو بالعرف، يعني في مواقف السيارات مثلا تذهب وتركب سيارة وانت لم تتفق مع صاحبها على أجرة، لأنه معروف أن من هنا إلى آخر الخط تدفع كذا، فهذه أجرة معروفة بالعرف، لا يشترط أن يكون بينكم اتفاق. وكذلك إذا كان في عداد في السيارة، سيارة الأجرة، فأنت تركب ولا تسمي الأجرة لأن العداد سيعد، فلا حاجة إلى النص على الأجرة لأنها ستعرف في آخر الطريق بما حسب ما يكون في العداد. وكذلك أيضا الانتفاع مثلا بحمامات السباحة، ذهب إنسان يستأجر حمام سباحة، فمكتوب حمام سباحة الساعة ب100 جنيه مثلا، فمكتوب أمامك، إذا الأجرة معروفة فلا حاجة إلى أن يتفق عليه. يجي واحد يقول إذا هو حمام السباحة يجوز أصلا؟ نعم يجوز بضوابط، وهي ألا تكشف عورتك أمام من لا يجوز أن يطلع على عوراتك، ولا يكون في اختلاط إلى آخره. أنا أضرب مثالا بغض النظر عن تفصيل جواز هذه المسألة. المقصود إذن أن الأجرة لابد أن تكون معلومة، ما ينفعش تبقى الأجرة مجهولة، لابد أن تكون معلومة لكل من المؤجر والمستأجر. وهذا العلم إما بالنص، يقول أنا سأصنع لك هذا الدولاب وأخذ أجرة كذا وكذا، أو أبني لك هذا البيت أجيره مقاول مثلا أو بناء وأخذ أجرة كذا وكذا، ينص عليها ويذكرها. وقد تكون بالعرف، جرى العرف أن من صنع كذا يأخذ كذا، أو من وصلك إلى المكان الفلاني يأخذ كذا، فلا حرج حينئذ لأن العرف يبين الأجرة. أخيرا الصيغة، الصيغة اللي هي الصيغة التي تتم بها الإجارة لابد أن تكون دالة على المقصود، وإما أن تكون قولي وإما أن تكون فعلي. استأجرت منك، يقول أجرت لك، أعطيتك المنفعة، أبحت لك أن تنتفع بمقابل كذا من المال، أي صيغة تؤدي إلى أن يفهم من كل أن يفهم كل من الطرفين أن دي إجارة فإنها صيغة صحيحة. بهذا نكون قد أتينا على المهم من أحكام الإجارة. وأذكر هنا مسألة مهمة جدا، أو مسألتين قبل أن أختم. مسألة الأولى أن الإجارة لابد فيها من وقت، حينئذ لا تجوز الإجارة المفتوحة اللي ليس لها نهاية، اللي هو الإيجار القديم في مصر في الشقق مثلا، يؤجر لك شقة مؤبدة كده مفتوحة، وإذا مت يرثها أولادك وأولاد أولادك، هذا عقد فاسد. لابد في الإجارة من مدة، وهذه المدة تبقى فيها السلعة. يبقى لما نقول سيارة مثلا، ما تأجرليش سيارة 100 سنة، لأن 100 سنة مش هتبقى فيها السيارة. لكن عمارة لسه مبنية نأجرها 60 سنة ينفع، لأن الشقة غالبا تبقى 60 سنة إلا أن يشاء الله، وهذا شيء خلاف الأصل. فأؤجر الشقة 10 سنين و20 و30 و40 و50 و60 و100 كمان، لو كان مثلها يبقى 100 سنة. المهم لابد من نص على المدة، وإلا فالعقد فاسد ولا يصح شرعا. ثانيا من المسائل المهمة، إذا تلفت السلعة المستأجرة فمن يضمنها؟ أنا الآن استأجرت سيارة مثلا لمدة سنة، ثم قدر الله عز وجل أن يحصل حادث عافانا الله وإياكم، وهذا الحادث ليس من فعلي، وأنا لست مفرطا ولا مقصرا ولا دي غلطتي، دي غلطة الشخص الثاني، لكن الله قدر أن تتلف السيارة، فهل من حق صاحبها صاحب السيارة أن يجي يقول لي لو سمحت تديني تمن تصلحها، أو لو راحت كلها تديني تمنها كلها؟ نقول لا، ليس لك ذلك، لأنها تلفت في يده من غير تعد ولا تفريط، أنت لك الأجرة فقط. لو هو الذي أتلفها أو فرط فيها، أو هو الحادث ده بسببه هو أو بتقصير منه، يبقى لك الحق أن تضمنه اللي هو القيمة التي نقصتها السيارة أو قيمتها كلها لو ضاعت كلها، لكن بغير تعد ولا تفريط ولا تقصير ولا إهمال وتلفت أو سرقت أو ضاعت أو حصل حادث بغير تسبب منه، فليس على المستأجر شيء، وإنما يتحمله المؤجر اللي هو المالك، والله تعالى أعلم. وهناك مسائل أخرى يحتاج إلى معرفتها، ولكن قد ضاق الوقت علينا، وفي المرة القادمة إن شاء الله نتكلم على أحكام القرض. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم علما نافعا، وأن يرزقنا وإياكم العمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والثبات عليه، ويهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن من على صغار العلم قبل كباره